بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن دافعنا عن المحقق العراقي رحمة الله عليه، وصل الكلام إلى مناقشته فيما ذكره قدس سره مواضع للنظر. الموضع الأول أنه تقدم عند شرحه لخصوصيات تعريفه أنه إنما استبدل لفظ الاستنباط بلفظ الاستخراج لكي يدخل الأصول العملية. صحيح، نص على ذلك أنه في تعريفه خرج من كلمة الاستنباط، أن كلمة الاستنباط تؤدي إلى خروج الأصول العملية بخلاف كلمة الاستخراج. فإن هذا البيان يرده أولا أنك قد عرفت سابقا أن الاستنباط الشامل للإثبات التنجيزي والتعبيري يدخل الأصول العملية. هذا ليس قد تقول هذا الإشكال إشكال مبنائي، ما مشكلة. ثانيا أننا لم نفهم لكلمة الاستخراج معنى محصلا في قبال الاستنباط، لأنه إن كان المراد من هذه الكلمة هو اقتطاع شيء من شيء كما هو معناها العرفي فهو واضح البطلان. ضرورة أن الحكم الشرعي ليس جزءا مقتطعا عن المسألة الأصولية، وإن أريد من الاستخراج هو الاستنتاج عن طريق ترتيب مقدمات فهذا هو الاستنباط، كما أن الفقيه في عملية الاستنباط يرتب مقدمات توصله إلى الحكم الشرعي، فهذا هو ما يفعله دائما. قلنا عن ذلك استنباطا أم استخراجا، لا نريد نبقى هنا طويلة، بحث أشبه ببحث اللفظين. هذا الموضع الأول. الأول عليه إشكالين. مين تكلم؟ نعم. الموضع الثاني أنه قدس سره يرحمكم الله، قيد تعريفا مسألة الأصولية بعدم اختصاصها بباب دون باب، صحيح؟ هذا جاء في تعريفه. هذا القيد هو عين ما اشتهر نسبته إلى الشهيد الصدر رحمة الله عليه في تعبيره عن المسألة الأصولية بالعنصر المشترك، وسبقهما إلى ذلك صاحب الكفاية في أول الأصول العملية، وباعتقاد أن إدخال هذا القيد موجب لإخراج جملة من المسائل الأصولية، ولكن نؤجل البحث في ذلك إلى حين مناقشة تعريف الشهيد الصدر. هناك سوف نذكر هذه المناقشة بالتفصيل، الآن نتركها على حالها. الموضع الثالث أنه قدس سره في وجهه الأول الذي ذكره لإخراج المسائل الأدبية والذي خلاصته أنه في المسائل الأدبية لا نبحث عن الظهور بخلاف مباحث الألفاظ من علم الأصول. ذكرتم الوجه الأول؟ نحن لا نبحث أنه المرفوع ظاهر في الفاعلية كما نبحث صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أداة العموم ظاهرة في الاستيعاب، لا، في النحو لا نبحث عن الظهور. هذا كان جواب. هذا الكلام وإن كان تاما في حد ذاته وواقعا تاما وواقعا، لأننا بس اسمح لي بعد ما ذكرنا شيء الواقع على كلمة الواقع صحيح. أي تقول مش صحيح، شو اللي مش صحيح؟ يعني ما بحثوا ظهورات الأمر على ماذا يدل والأمر على ماذا يدل في اللغة، بحثوا كيف يقولوا لا يبحثوا على الظهور، صح فاعل، ما بحثوا أنه الظاهر في الفعل كذا، بس بحثوا في البلاغة والهذا دلالة الأمر، دلالة كذا. طيب اصبر معي قليلا، بس فقط على تعليق نعم. وواقعا باعتبار لأننا في النحو لا نبحث عن الظهورات، ولكن مجرد ذلك لا ينفعه في إخراج المباحث الأدبية التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط، ولو كانت الحاجة إليها مع الواسطة. لأنه لم يأخذ في تعريف علم الأصول أن تكون المسألة الأصولية يرحمكم الله باحثة عن الظهور. محقق العراقي أخذ في تعريفه اشترط أن تكون المسألة الأصولية باحثة عن الظهور، لا، قال تقع في طريق استخراج الحكم الشرعي. فبعض المسائل الأدبية التي يحتاج إليها الفقيه وتكون واقعة في سلسلة ما يتقدم على الحكم الشرعي يدخل في التعريف، وإن لم يكن البحث فيه عن الظهور. يعني نفترض الآن في رواية من الروايات توقف استنباط الحكم الشرعي بكل تفاصيلاته على تمييز المبتدأ من الخبر. أقول لك كيف يتوقف؟ في بعض الأحيان إذا كان الخبر مقدم تدل الجملة على الانحصار، إن من وسائل القصر تقديم ما حق التأخير. فإذا قلنا أن هذا زيد هو المنطلق أو المنطلق هو زيد، وبينا المبتدأ من الخبر قد تدل على الحصر وقد لا تدل، ففي بعض الأحيان الرواية نستطيع نحتاج إلى أن نستفيد من مطلب النحوي لكي نستنتج حكما شرعيا ولو كان في سلسلة بعيدة، المهم بواسطته يستخرج الحكم الشرعي، فحينئذ يدخل بأنه يصبح كمقدمة يستخرج منها حكما شرعيا، وإن لم يكن البحث فيها عن الظهور، لأنك أنت أيها المحقق العراقي ما أحثت في تعريف علم الأصول أن يكون البحث في المسألة عن الظهور. نحن نسلم معك أنه في المسائل النحوية لا نبحث عن الظهور، وأن في مباحث الألفاظ في علم الأصول نبحث عن الظهور، لكن هذا لوحده لا يخرجها ما دام تنفعنا في استخراج الحكم الشرعي. واضح صار الإشكال؟ تفضل. ألا يمكن أن يقول أنه يخرج أي عدم الاختصار؟ أنها مختصة بباب؟ لا. الآن أنا أسألك سؤال، مقصودك بعدم الاختصاص يعني عدم الاختصاص بالفعل أو شأنه أن لا يختص؟ شأنه. فرواية لو وردت فيها فاعل في الإرث نحتاج إلى الفاعل، لو وردت في الطهارة نحتاج إلى الفاعل. نعم. الموضع الرابع أنه قدس سره فرق بين المسألة الأصولية والمسألة الأدبية بفارق آخر. أول وجه الثاني، وهو أن المسألة الأصولية تقع في طريق استخراج الأحكام نفسها، بينما الأدبية تقع في طريق استخراج الموضوعات للأحكام. ذكرنا الوجه الثاني. هذا التفريق أيضا لا ينفع في إخراج المسائل الأدبية، وذلك لأن المقصود من الحكم الشرعي الذي وضع علم الأصول لخدمته ليس مجرد الوجوب والتحريم، بل المقصود على ما صرحوا به هو الجعل الشرعي الكلي على موضوع كلي، كجعل حرمة الشرب على كلي خمر، فإذا كان المراد من الحكم الشرعي مجموع القضية المركبة من المحمول والموضوع، فالمسائل الأدبية لها قسط من الثمن للوصول إلى هذا الجعل الشرعي. هذا الموضع كان الرابع. في سؤال هنا. الموضع الخامس أنه قدس سره، اعترف بصدق وانطباق الضابط الأصولية على مسائل علم الرجال، صحيح؟ واعتذر عن عدم إدراجها بما عرفت أن لكفرتها ناسب أن نبحث في علم على حد. واعترف اعترافه هذا يناقض ما التزم به في مقالاته. حقق العراقي عنده كتاب مقالات الأصول، كتبه بقلمي، كتبه على أساس أن يدرس في مكان الكفاية، ولكن لم يكتب له التدريس وبقيت الكفاية، ولكنه كتاب في غاية الدقة والمتانة، حيث إنه التزم فيه بكون مسائل علم الرجال خارجة عن علم الأصول، لكونها، شوف العلة، لكونها كمباحث اللغة والمشتق واقعة في طريق استنباط الموضوع للحكم، بخلاف، يرحمكم الله، بخلاف مسائل علم الأصول. فهناك في المقالات يقول ماذا؟ هي مثل مسائل اللغة، مثل بحث المشتق، لأن يوم أمس قلنا بحث المشتق عنده ماذا؟ خارج عن علم الأصول. طيب إذا كان مثلها يعني ماذا؟ يعني يستخرج منها موضوع الحكم، وأنت قلت المسألة الأصولية ما يستخرج منها الحكم، لا موضوع الحكم، فلا تحتاج إلى الاعتذار أنها لم تدون في علم الأصول لكونها كثيرة، لأنها خارجة. وفي الواقع إشكالي هذا ليس مجرد إشكالا بالتهافت، وإشكالي هذا ليس مجرد إشكال بالتهافت في كلمات هذا المحقق، لأن هذا التردد والاضطراب في الكلمات ناشئ من عدم الاهتداء إلى الضابط الحقيقي في علم الأصول، والذي باعتقادنا ليس هو التعريف، وسيأتي بحث ذلك مفصلا. وبهذا يتم الكلام في التعريف كم؟ الخامس مع مناقشته. التعريف السادس، التعريف الذي اختاره السيد الخوري رحمة الله عليه. بقي لدينا تعريفان، تعريف السيد الخوري وتعريف الشهيد الصدر. كلمات هذا العلم مختلفة، طارة وافق على تعريف المشهور كما في الدراسات، وأخرى عدل عنه كما في المحاضرات. طبعا هذا ليس إشكال، لست بصدد الإشكال، طبيعي جدد رأيي، ما في أي مشكلة، كما في أحكام الشرعية عندما يجدد النظر في الرسالة العملية قد يحصل عنده، هذه طبيعة الاجتهاد وحسن الاجتهاد الإنسان أن يجدد نظر، يؤخذ بالمتأخر، ولذا سوف نركز على المتأخر. في البداية استقرأ قدس سره المسائل الأصولية وحصرها في أربعة أقسام. شوف الآن هذا نمط جديد من البحث، كانوا عادة مباشرة يبدأون بالتعريف، سيد الخوي لا، شرع من أين؟ من المسائل الأصولية، وهذه إيجابية طرح، أنه يريد أن يعرف الشيء الواقع عندنا، هذه تعتبر إيجابية. الأول ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني، يعني بالقطع، كمباحث الاستلزامات العقلية. أنتم تعرفون في بحث الملازمات العقلية نحن لا نعتمد على العقل الظني، نعتمد على إدراك القطعي، وبحث الاستلزامات العقلية إذا أفادت القطع نستفيد منها في استنباط الحكم الشرعي، وهذه تفيد اليقين، تفيد القطع، أدلة وجدانية. الثاني ما يثبت الحكم الشرعي بعلم تعبدي. الأول كان بماذا؟ علم وجداني، يعني قاطع، هذا بعلم تعبدي. وهذا القسم على ضربين، الأول ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد الفراغ عن الكبرى، ويندرج في هذا الضرب مباحث ماذا؟ الألفاظ من علم الأصول، مباحث الألفاظ كلها صغريات أي شيء؟ حجية الظهور. هذا إذن العلم فيها علم ماذا هذه؟ تعبدي أو وجداني؟ نحن نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ما عندنا يقين أنها في الوجوب ظاهرة، يعني والظهور من باب الظنيات أو القطعيات. ظنيات، واضح المطلب؟ الضرب الثاني ما يكون البحث فيه عجبت أبي الشيخ على رجل بعيد، ما يكون البحث فيه عن القدرة ويندرج فيه مباحث الحجج بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها كمبحث حجية الظهور، حجية خبر الواحد، حجية الشهرة، الإجماع المنقول وما شاكل ذلك. لأن خبر الواحد يفيد الظن أو القطع، فيدخل في التفيد الإحراز ماذا؟ التعب. واضح هذا الكلام؟ القسم الثالث ما يعين الوظيفة العملية الشرعية بعد يأس الفقيه عن الظفر بالقسمين الأولين، يعني عندما يفقد العلم، عندما يفقد العلم يعني الدليل التعبدي، تصل النوبة ماذا؟ إلى ما يحدد الوظيفة العملية. الرابع ما يعين الوظيفة أم العملية بنظر العقل، أي ما يعين الوظيفة العملية بنظر العقل، وذلك بعد فقدان الوظائف الشرعية التي تنتجها الأقسام الثلاثة المتقدمة. إذن علم الأصول، مسائل علم الأصول تنحصر في هذه الأقسام. بعد هذا الاستقراء والإطلال على مسائل علم الأصول، عرفه بأنه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها. من هذا التعريف نستنتج أن المعتبر في المسألة الأصولية عنده ركيزتان، أن المعتبر ركيزتان، الأولى أن تكون استفادة الحكم الشرعي من المسألة من باب الاستنباط والتوصيف، حيث أدخل في تعريفه كلمة الاستنباط، ويريد بذلك أن يخرج القواعد، أي قواعد الفقهية، لأنها من باب أي باب التطبيق أحسن لا الاستنباط. إذن الركيزة الأولى حتى تكون المسألة أصولية لا مجرد أن تؤدي إلى حكم شرعي، قد تؤدي إلى حكم شرعي ولا تكون أصولية مثل القاعدة الفقهية، فلا بد حتى تكون أصولية تكون نسبتها إلى الحكم الشرعي نسبة الاستنباط لا نسبة التطبيق. ونحن في المقدمة في أول ما بدأنا في شرح تعريف المشهور إذا تذكرتم ميزنا بين الاستنباط وبين التطبيق. الركيزة الثانية أن لكي تكون المسألة أصولية ينبغي أن تقع في طريق الاستنباط بنفسها من دون حاجة إلى ضميمة مسألة أصولية أخرى. المسألة الأصولية، ما هي المسألة الأصولية؟ هي تلك المسألة التي يستنبط منها الحكم الشرعي لوحدها، لا نحتاج إلى أن نضم إليها مسألة أصولية أخرى. إذا ضممنا مسألة أصولية أخرى الأولى إذن لا تكون أصولية. هذا شرح مفصل لما ذكره السيد الخوي. طبعا هنا ما حدث هنا شيخ أنه كان من تحتاج إلى كبرى أو صغرى، سواء كانت كبرى أو صغرى لا تحتاج إلى مسألة أصولية أصلا، سواء كانت كبرى أو صغرى في ضمن المسائل لك في ضمن المسائل الأصولية لها سوف يأتي ويجيب عن ذلك أن كبرى أن حجية الظهور ليست أصولية، سوف يأتي مفصل هذا البحث. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.